يقال، لكن إذا لم يرد الشرع عن أبي خلافه فلا بأس به، يعني يعمل به. بعضهم يا شيخ يأتي بالسيارة يقول له فاملأها بالملاغمات والقنابل ثم يهجم على معسكر. على إيش؟ على معسكر للعدو. نعم. ثم يقول إنني حاول أن أنجو، فإن استطعت فذاك وإلا فقد قتل. وش الغالب؟ الغالب أنه يقتل ما ينجو. الغالب أنه يقتل نفسه. أين؟ طيب يا شيخ ما يقول، لأنه في احتمال يقول أنه ننجو، مثل الرجل الذي يلقي من فوق السور رقي بين الأعداء. نعم. وقتل. أين؟ ما يقال هذا؟ لا ما يقال مثله، لأنه في احتمال أن ينجو. لا، احتمال ضعيف جدا، سيارة فيها متفجرات، لو نجا من متفجرات السيارة ما نجا من العدو وهو يدخل بينهم. ليس مثل الصحابة الشيخ الذي يلقي من فوق السور؟ لا مهم مثله. لا ليس مثله، لا هذا يعني تكتقون 100% سيقتل. أما ذاك هو رجل جلد نشيط كبير مثل الجمل، أي واحد عنده يندر هناك. نعم. ومنها ها؟ إذا كان يعمل إنه في إذا في احتمال لا بأس، إذا في احتمال النجاة وقوي الاحتمال هذا فلا بأس. ثلاث خلاص. ها؟ ثلاث. يلا. ومنها أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعدا وصلوا وراءه قعودا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته. واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته. نعم، هذا مر علينا عن قرب، بأن الإمام إذا صلى قاعدا فالمشروع في حق المأمومين أن يصلوا قعودا، إما وجوبا وإما استحبابا، على خلاف في هذا. شيخ أقول في قصة ولم علقنا الجواز على المصلحة. نعم. طيب أحيانا يكون الامتثال فيه مصلحة، يراه القائد يعني أنه مثلا يحتاج فتح الثغرة ممكن ينبني عليها الانتصار لجيشه كله. نعم، لكن هذا الفتح لا يلزم منه الإسلام، أما هذا فهو يلزم منه الإسلام. أن عرفوا بطلان ألوهية هذا الملك وأن الرب حقيقة رب الغلام. لكن ما يقاس عليه يعني؟ لا ما يصح القياس، المسألة ما يقاس. هذا يعني عاد ما هناك يقتل أمة أو يفتحون مثل بلدا، لكنه ليس كذلك. نعم. جزاك الله خير. مثلا في هذا في المدينة الذي فيها تدريب، بس التدريب بسيط بأسلحة بسيطة، وفي الخارج تدريب يعني أسلحة كثيرة ومختلفة، هل يحق له أن يسافر الخارج يتدرب؟ إيه ما بشكل ناس يعني أنا ما انتقله فيه. إيه نعم، ما في شكل ياسر، أصلح وأنفع فلا بأس. شيخ، الذين ينادون بتطوع المرأة ويستدلون بهذا الحديث، نعم، يقولون في المجالات الطبية. نعم. واليوم يعني الفتن محتملة محتملة بالنسبة للتطوع. نجيبهم على هذا أن الرسول ما كان يفتح باب التطوع للنساء على سبيل التعميم أبدا، لكن هؤلاء احتاج الناس إليهم، لأنك تعرف أن العدو 3000 وهؤلاء 700، ثم المسافة قريبة ما بين أحد والمدينة، ما تحتاج إلى سفر. ثم إنهن أيضا ليس يباشرن القتال وإنما يداوين المرضى. ثم إن مسألة قبل الحجاب أيضا، لأن غزوة أحد في السنة الثالثة والحجاب في السنة الخامسة أو السادسة، فليس فيها دليل. لكن هكذا من كان له هوى يتشبث بكل شيء. نعم. أخذنا 3. نعم. يعني يستدل بالمرأة التي ضربت بالقمعة. نعم. ضربت بالسيف وهذه تحال اتجاه بالسيف. نعم، كل هذا كان قبل الحجاب. والمعمرة. كل هذا كان قبل الحجاب. ومنها جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله وتمنيه ذلك، وليس هذا من تمني الموت المنهي عنه، كما قال عبد الله بن جحش: اللهم لقني من المشركين رجلا عظيما كفره شديدا حرده فأقاتله فيقتلني فيك ويسلبني ثم يجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك فقلت يا عبد الله بن جحش فيما جدعت؟ قلت فيك يا رب. فيما جدعت؟ أنت قلت فيما جدعت. نعم.

فإذا قارنا بين الجهاد والعلم من حيث هو جهاد وعلم فقد نقول بالتساوي، وقد نقول بأن العلم أفضل. أما إذا اعتبرنا كل واحد بعينه فإننا نقول لبعض الناس الجهاد في حقك أفضل، والآخر العلم في حقك أفضل. اجلس زينب عبد الله، ما بقى إلا تصنع. فمثلا إذا جاءنا رجل شجاع قوي البدن مقدام، نعم، فهمه ردي، حفظه ردي، فهنا نقول له الجهاد أفضل. ولو جاءنا رجل يتوقد ذكاء ووعاء حفظ وطالب علم مجد وقد لا يكون عنده تلك الشجاعة، فهذا نقول له طالب العلم أفضل لا شك. هنا نعم إلا في واحد قبل. المجموعات الفدائية ما الضابط فيها؟ أو الفدائي؟ هل الفدائي هو أما من جهة من يعلم أنه سيموت فهذا لا يجوز. أما إذا غامر ولكنه لا يقتل نفسه هو، إنما يقتله العدو، فهذا لا بأس به. هذا لا بأس به، مثل ما فعل أنس بن النضر وغيره. ومنها أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قزمان الذي أبلى يوم أحد بلاء شديدا، فلما اشتدت به الجراح نحر نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. نعم، هذا كما قال المؤلف أن الإنسان إذا قتل نفسه ولو كان يجاهد في سبيل الله فإنه من أهل النار. وهل يكون مخلدا فيها أو يعذب ثم يخرج؟ الحديث الوارد أنه مخلد فيها خالدا مخلدا أبدا، وأنه لا يخرج منها، وذلك لأن نفسه خرجت وهو غير مؤمن. فإن الإنسان لا يقتل النفس المحرمة بغير حق حين يقتلها وهو مؤمن، فيخلد فيها. وقد يقال إنه يكون مخلدا في النار بحسب ذنوبه إذا كان حين موته، حين خروج روحه، وفيه إيمان. أما إن كان قد انخلع من الإيمان فإن هذا يخلد تخليدا أبديا. نعم نعم. هل صحيح أن حسان بن ثابت كان يخاف في المعركة؟ إيش؟ نقل عن حسان بن ثابت أنه يعني كان يخاف. نعم، هو نقل عنه أنه رضي الله عنه ليس بذاك الشجاع، والله أعلم، هو بعيد اللي يرى حاله وقصائده يستبعد منه ذلك. سؤالي. أنت قلت يا شيخ أن المرأة كانت تجاهد قبل فرض الحجاب. نعم. وأم عمارة جاهدت في حرب الردة وقتلت في عهد أبي بكر. يمكن هذا عند الضرورة، عند الضرورة حتى المرأة تقاتل، كل أحد يقاتل عند الضرورة. نعم. ما شفت في بعض الدول يعني من أنواع التهذيب يا شيخ أنهم يعني يطبخون الرجل كما تطبخ اللحمة في قدر ما إذا جاعوا يعني. نعم. ها؟ نسأل التهذيب. تهذيب. شيخ عبارة مثل هذا يكون قتل النفس أهون منها. يعني الأعذاب يعني التعليم كل رأيت ما هو قرأت عنه شيخ تشمل زمن النفس ما يتوقع شيخ بعض الدول الإسلامية. وش يقول الجماعة؟ يعني عرض تعذيب شديد. لا أنا أسمع، لكن ماذا تقولون في هذا الرجل في هذا الكلام؟ يقول إن قتل نفسه أهون من هذا. ما هو صحيح يا أخي. الواجب أن يصبر. الرسول أخبر بأن من كان قبلنا يمشط ما بين لحمه وعظمه بأمشاط الحديد ويشق نصفه ويصبر، وهو إذا جاءه الأمر من غيره فهو غير ملوم، لكن إذا جاء الأمر من نفسه مشكل. نعم. ومنها أن السنة في الشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه، بل يدفن فيها بدمه وكلومه إلا أن يسلبها فيكفن في غيرها. نعم، يؤخذ هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، ولم يغسلوا ولم يكفنوا، وإنما دفنوا بثيابهم وجروحهم. بل حينما نقلوا إلى المدينة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بردهم إلى مصارعهم فدفنوا هناك. وقد بينا السبب في هذا، وهو أن المقتول في سبيل الله يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ومثله الجهاد الأصغر، فإن أحد الصحابة وقصته راحلته وهو واقف بعرفة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفن في ثيابه، يكفن في ثيابه، أي في ثياب الأحرام التي عليه. وهذه هي السنة، إذا مات المحرم قبل أن يتحلل فإنه يدفن في ثيابه، في الإزار والرداء، لكن يكفن يغطى إلا وجهه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا الذي قتل في سبيل الله يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، لكنه ليس كدمنا في الدنيا، لونه لون الدم وريحه ريح المسك، طيب، من أطيب الطيب. نعم أي نعم، نشوف اللي ما أخذ. نعم، إذا خشي على نفسه أنه إذا أمسكه العدو فأنه يعني يعطيه ما عنده من الأسرار العسكرية ما يكون فيه مفسدة. نعم، فهل يعني يقتل نفسه الأول؟ لا يجوز أن يقتل نفسه أبدا، قتل النفس يا أخواني محرم، حرم من كبائر الذنوب. وكون يقول أنا أخشى أنهم يسكونني فيسلطون علي النوم المغناطيسي وأتكلم لهم بكل ما في دماغي، يقول هذا ليس منك، هذا من العدو. وإلا كان نقول إذا أسرك العدو أيضا فاقتل نفسك إذا خشيت من التعذيب. نعم، رسول الله أمرهم أن يردون الشهداء إلى مكان مصارعهم. نعم، فهذا طبعا الأمر يكون طبعا مخالفة للتحريم، محرم مخالفة هذا الأمر، يكون هكذا شيء. يعني لو إنسان مثلا مات في منطقة، الشهداء ماتوا في منطقة وحملناهم ذهبناهم في منطقة، لا نقول ردوهم إلى مصارعهم، لو خالفنا هذا. نعم، تحريم. والله ما أدري، إذا كان أحد قال بالوجوب، إن كان أحد قال بالوجوب فقد نقول بالوجوب، لكن إن كان ما في أحد قال بالوجوب كما المعروف اللي أنه سنة وليس بواجب. نعم. بالنسبة إذا تسلط العدو وقتك أعراض المسلمات، ما يشرع لنا قتل أنفسهم؟ أفنج يا أخي، الزنا أهون من القتل. هي تقول لو أعلم أنهم قتلوني ما قتلت نفسي، جعلتهم يقتلون، لكن هتك العرب ما أصبر عليه. لا تصبر عليه، يجب تصبر عليه. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول أن تم النصاب. ومنها أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر، فإن قوما من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه إذا كان جنبا غسل كما غسلت الملائكة حنظلة بن أبي عامر. نعم، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، وقد سبق الكلام عليه، وبينا أن الصحيح أنه لا يغسل، لأن كثيرا من الشهداء كان الرسول يدفنهم

قيل حمزة كان الكفار قد سلبوه ومثلوا به وبقروا عن بطنه واستخرجوا كبده فلذلك كفن في كفن آخر. وهذا القول في الضعف نظير قول من قال يغسل الشهيد وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. وهذا معلوم أنه لو أن الكفار لما قتل الرجل سلبوه يعني أخذوا ثيابه فهنا نكفن بثياب أخرى لتعذر التكفين بثوبه، أما إذا كانت ثيابه باقية فإننا نكفنه في ثوبه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. شيخ المقابر الجماعية يا شيخ هل تشبه يا شيخ؟ هل إيش؟ هل تجوز يعني إذا مات مجموعة كبيرة من الناس فهل يعني يدفنون فيه؟ إذا عند الضرورة لا بأس. إذا صعب شيخ دفن حفل مقبرة لكل واحد فيهم؟ يقول إذا عند الضرورة. الرسول دفن الثلاثة والاثنين في قبر واحد، وفي ذلك الوقت ما فيه آلات معدات تستطيع أن تحفل ما يكفي لخمسين نفر. وعند الحاجة؟ عند الحاجة إن قلنا بأن جمع اثنين فأكثر في قبر واحد مكروه فهو عند الحاجة يجوز، وإذا قلنا أنه حرام فإنه لا يجوز إلا عند الضرورة. وفي المسألة قولان معروفان للعلماء. الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء يرون أنه مكروه، والمشهور من المذهب أنه حرام. شيخ. نعم. قال الشيخ يذكر الشيخ من بعض الكرامات التي تحصل بعض الشهداء أن الرجل الشيخ بعد قتله في سبيل الله قد يتحرك أو يتبادل إشارات كمصافحة. هذا صحيح؟ والله إذا ثبت إذا رؤي برأي العين يمكن والحركة هذه قد تقع حتى من غير الشهداء لكنها المصافحة هي التي تدل على إرادة، وكيف يريد وقد مات. لكن إن صح هذا، وهذا يحتاج إلى سند رجاله ثقات معروفين بالحفظ ومعروفين بالأمانة، فأنت سلسل لنا هذا الخبر برجال ثقات ونقول صحيح، وإلا فنقول الله أعلم، لا نصدق ولا نكذب. نعم. حاليا المعارك التي تقام كما يحدث في أفغانستان شيء إن يصعب دفن الشهداء في مصابيع لأن اهتمام المعارك والآلات ما العمل؟ نعم. هل يصعب دفن الشهداء في وعلى كل حال إذا صعب ولا أمكن سقط الوجوب. نعم. قاعدة. نعم. ومنها أن شهيد المعركة لا يصلى عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، ولم يعرف عنه أنه صلى على أحد ممن استشهد معه في مغازيه، وكذلك خلفاؤه الراشدون ونوابهم من بعدهم. فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر. وقال ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد. قيل أما صلاته عليهم فكانت بعد ثمان سنين من قتلهم قرب موته كالمودع لهم ويشبه أما صلاته عليهم فكانت بعد ثمان سنين من قتلهم هل أنت قلتها قصدا اتباعا للغة؟ لا ما هو اتباعا للغة. أجل إيش انطقها على الصواب؟ بعد ثمان سنين ولبثوا بكافهم 300 سنين وازدادوا سنين. طيب فيه لغة ثانية هداية الله سنين. نعم. وفي ذلك يقول ابن مالك نسي. طيب وش يقول؟ ومثل حين

إذا مثل به يمثل به. شيخ المعلوم أن الميت عندما يدفن لا يكون معه شيئا محترقا، وهذا الذي يقتل في سبيل الله قد تكون ثيابه محترقة، هل تخلع عنه هذه الثياب المحترقة؟ إذا كانت محترقة معنا صارت رمادا ما يمكن تتماسك. لا يدفن فيها. والقول بأنه يكره أن يجعل في أن معه ما مسته النار قول فيه نظر. نعم. لكن الرجل إذا قتل في أرض العدو نعم يدفن في كيف يعني؟ قال العلماء يدفن ويسوى بالأرض في نفس المكان. في نفس المكان. وإذا لم نقدر على هذا المكان حملناه، إذا لم نقدر كل شيء لا يمكن. يدفن فين يعني؟ في البلد ولا في؟ لا يدفن في أقرب شيء، في أقرب شيء إليه. أو ينقل للبلد، يعني معناه أنه إذا فات المكان المعين خيره بين يكون في البلد أو في أي مكان من البر. حتى لو جيب به بعد القتال بفترة؟ لا ما ينبغي تأخيره. ما قدروا عليه إلا بعد فترة، أسبوع. وشو ما قدروا عليه؟ يعني موجود عند الأعداء؟ لا بس هذا تعذر، هذا عذر، يمكن يبقى عند الأعداء شهر شهرين أو سنة. أو يعني رجع به لمكان المعركة ويدفن في البلد؟ لا الأحسن في مكان المعركة إذا أمكن. ومنها أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج يجوز له الخروج إليه، وإن لم يجب عليه كما خرج عمرو بن الجموح وهو أعرج. ومنها أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا فعلى الإمام ديته من بيت المال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي اليمان أبا حذيفة، فامتنع حذيفة من أخذ الدية وتصدق بها على المسلمين. وهذا ظاهر. فصل. مات الوقت. هذا الأول. ها؟ باقي خير. لا. هنا باقي أربعة. نعم. نعم. إذا كان خروج هذا الذي ليس عليه وجود يعني يسبب ضرر مثلاً يتخلف يقتل الأعداء. يمنع. يمنع. طيب. ما ذكر المؤلف رحمه الله فيها مسائل أيضاً ما ذكر المؤلف، وهي جواز الانحناء على الرجل الفاضل ليحجب عنه السهام كما فعل من؟ أبو دجانة. أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة، أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل.